احتفت بذاكرتي الدروب. من أنت يا حزن الغروب؟ فارتعشت عنك فمرني طيف من الماضي يوم. أنسيت وجهي يا كريم؟ أنا رحلة التعب الأليم، عشت انكسار يتيمة تبكي على صدري يتيم. ملئت حقائبنا ابتسام، لو كان في الجيب الحطام، نسعى لنكسب لقمة تغني الكفوف عن الحرام، تغني الكفوف عن الحرام. أنا ذلك البيت الحزين، جدرانه ملئت أنين. أنا ذلك البيت الحزين، جدرانه ملئت أنين. سقف يصب مواجعا والثوب خيط من الحنين، والثوب خيط من الحنين. حتى تبسمت الحياة، والله ألبسنا رضاه، وضعت تكافل كافها، فنسيت ما تعنيه فنسيت ما تعنيه حتى تبسمت الحياة، والله ألبسنا كافها، فنسيت ما تعنيه فنسيت ما تعنيه.